طيب الأخ الشكر تفضل. يا شيخ عدلي، هل انتهيت من الصلاة؟ إذا كنت قد انتهيت من الصلاة فأعانك الله، لو تترجم لنا سؤال الأخ الشكر لأنني لم أفهم السؤال. الأخ هاني فاروق تفضل، بارك الله فيك، تفضل بارك الله فيك. طيب يا إخوان، يبدو أن الشيخ عدلي لم ينتهي من الصلاة. الأخ الشكر سأل سؤالا، فإذا كان هناك أحد يستطيع أن يترجم السؤال ولو كتابة فليتفضل، بارك الله فيكم. طيب يا إخوان، جاء الشيخ عدلي بارك الله فيك، الحمد لله. طيب أخونا الشكر، يا شيخ عدلي، أخونا الشكر سأل سؤالا، فلو تكرمت ترجم لنا بارك الله فيك. Shukr, would you be kind enough and cut and paste? I could not see your question. He's talking about is there anything under دراسة الحقوق والقانون لرجل يعيش في أمريكا يستطيع أن يعمل فيها في هذا المجال لدراسة القانون والحقوق ومثل هذه الأشياء، يعني كمحامي؟ فهل يسأل هل هناك أي فرع يستطيع أن يعمل فيه تحت هذا الشيء يعني في دولة إنجلترا؟ خيرا إن شاء الله. الأخ يسأل عن دراسة القانون لأجل العمل في هذا المجال في بلاد الكفر كإنجلترا أو غيرها. الجواب بارك الله فيكم، دراسة القانون إذا كانت لأجل العمل به فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن القانون هذا كفر ومخالفة لدين الله عز وجل وتجنيب لشريعة الله. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يدرس القانون الكافر إنما يدرس كفرا بواحا، فلا يجوز له أن يدرسه إذا كان بنية العمل به. وأما إذا كان يدرسه بنية الرد عليه أو تفنيد الآراء التي ذكرت فيه أو الاستفادة مما جاء فيه مما لا يخالف الشريعة الإسلامية وقانون رب العالمين، فإن ذلك يكون جائزا. ولا يجوز للمسلم أن يعمل في بلاد الكفر فيما يخالف فيه الشريعة، وقد ذكرنا أن الذي يوافق الشريعة لا يخلو من مخالفات جانبية، فكيف بما يخالف الشريعة أساسا؟ فالمسلم عليه أن يجتهد في تجنب كل ما يخالف الشريعة حتى وإن كان يعيش في الخارج، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. The Sheikh said what the meaning in your question is not permissible for a person to be studying things related to the law and constitution in a kuffar country for whatever purpose that he may aim into, because as we understand, this is against the Sharia of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed the ruling is only belong to Allah, and whosoever doesn't rule by what Allah has revealed, they are the kafirun. So for studying this for purpose for a person to work or for a person to seek a position, this is not permissible. The only thing that if a person is studying this law so he might can see how to debate it or show the weakness and the crookedness in it, this maybe will be permissible. Other than this, you are not supposed to have anything like this, except if you're studying to see which fits as Islamic law for you to utilize it. And in many cases, that is little, and there is some kind of doubt about it. So therefore, the Sheikh is saying that you could not be using this for income or for study or any other avenue, and Allah knows best. So, أقول يعني حتى أنه يستطيع أن يمثل المسلمين ويساعدهم، فماذا يكون الموقف؟ خيرا إن شاء الله. ليس هناك ضرورة. يعني الأخ يسأل يقول إذن أو الأخت تعلق تقول كيف يستطيع أن يمثل المسلمين ويدافع عنهم؟ الجواب لا يحتاج إلى ذلك بهذه الصفة، فإن الكافر قد يدافع خيرا منه مقابل المال الذي يأخذه، ولا يجوز أصلا أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة القصوى وفيما يوافق الشريعة، يعني في رد الحق لصاحبه. إذا كان الذي يحكمون به يتسبب في رد الحق لصاحبه فإن ذلك يوافق الشريعة. فإذا كان المحامي الذي يطلب منه ذلك كافرا أو مسلما، المهم أنه يأتي بالحق لصاحبه ويكون ذلك بقدره، فلا يحتاج فيه إلى المحامي المسلم. أما إذا كان الشخص درس بهذه النية واشترط على نفسه أو عزم على أنه لا يحامي ولا يستخدم هذا القانون إلا في أخذ الحق لإخوانه المسلمين فيما يوافق الشريعة، فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك وأن يؤجر على هذا الفعل بهذا القيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. الشيخ حفظه الله doesn't see any necessity for you to do something like this, because a kafir lawyer can maybe even do a better job than a Muslim lawyer with some money, and so therefore it's no necessity of you doing this, unless if you want to study for purpose of defending the Muslim for whatever only agree with the Sharia, and that you make commitment that you did not take any other cases, this will be a different story, and you may be rewarded for this inshallah. Other than this, we are not supposed to be seeking judgment out of those people, because this is a kafir law and we are not supposed to use it for a judgment among ourselves. Therefore, he doesn't see any necessity for a person to go study specially for that purpose, because there is other people who can take the case for the Muslims and take care of this. طيب جزاكم الله خيرا.